إذاعة البيان تقدم برنامج الابتلاء، تطهير ونعمة من رب الأرض والسماء. فالشر لا ينسب لله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنت بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. لذا قالت الجن كما قال الله ربنا في سورة الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فلم يقولوا أشر أراد الله، فتدبره يرحمك الله، فإنه دقيق. وها هو أبو الأنبياء إبراهيم ينسب المرض لنفسه لا لربه تأدبا، فقال: وإذا مرضت فهو يشفين. وما أجمل قول الخضر عليه السلام عندما نسب العيب لنفسه لا لله تبارك وتعالى تأدبا مع ربه الكريم، رغم أنه مأمور من الله بذلك: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. ونسب الخضر عليه السلام الخير والفضل لله، فقال الله تبارك وتعالى: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. ثم تجده في الأمرين يقول: إنهما أمر الله له، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فعلينا أن نختار وننتقي ألفاظنا انتقاء مع ربنا. كنت أسير ذات مرة في أحد شوارع مدينتي، فرأيت امرأة تخلع غطاءها عن رأسها وتقول: ربنا يظلمه كما ظلمني. فهزني هذا القول من جذوري، طبعا هي تقصد أن ينتقم الله منه جزاء فعله معها. فهل هذه الألفاظ تليق برب الأرض والسماء؟ لو قيل لك إنك ستقابل رئيسا لأصابتك الحيرة، أليس كذلك؟ وأخذت وقتا ليس باليسير في إعداد ألفاظك، ماذا ستقول له؟ وماذا سيكون رد فعله على هذه الكلمة أو تلك؟ فما بالك برب العالمين؟ واعلم أن الأمور كلها مقدرة بقدر الله تعالى، خيرا كان أم شرا. فينبغي علينا أن نتأدب بأدب الأنبياء مع رب الأرض والسماء. وقال الله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فليس الإعطاء دليل الإكرام، وليس المنع دليل الإهانة. قال الله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني. كلا بل لا تكرمون اليتيم. فأنتم وهبكم الله من خيره الكثير، ومع ذلك بخلتم بدليل كلا في الآية الكريمة بعد ذكر الإعطاء والبخل. فلا تقل إن الله وهبني المال والولد لأنه يحبني، فهذا قول الكافرين، وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ويظن أنهما يقربانه إلى الله زلفى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. فلن يقربك إلى الله إلا عملك الصالح، فالله وحده يعلم ونحن لا نعلم، فاستعن دائما بالله ولا تعجز، وكن من الصابرين. قال الله: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. لمن هذا النداء والأمر؟ بالله عليك، لك أيها المؤمن، لك أيها المؤمن الصابر. وتأمل قول الله بعدهما: إن الله مع الصابرين، لتعلم أن الله معك. ويكفيك أيها المبتلى أنك حبيب مولاك رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. ولم يقل فمن صبر، وإنما فمن رضي، لأنه من رضي فقد حسن صبره قبله، فهو راض بقضائه وقدره. وأبشرك بآيات كريمة اخترتها لك حتى ينشرح صدرك لما فيها من البشارة العظيمة لك. فالداخلون إلى الجنة وأعلى المراتب فيها من الصابرين. اللهم اجعلنا من هؤلاء. قال الله تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وكذا قوله تعالى: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. وقال الله تعالى: سلام عليكم بما صبرتم. وقرأ إن شئت قول ربك: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. وما أجمل هذه الآية في ثواب المؤمن يوم القيامة: إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. فأصحاب الجنة في الآخرة هم أعظم الناس صبرا. قال الله: وبشر الصابرين.